أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الآية القرآنية الكريمة، وبالأمس كانت ليلة الحديث الشريف، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. فإمام المسجد، مسجد الحي كمسجد القرية، يستدعي أهل الحي أن يحضروا لهذا العلم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، وكذلك مسجد القرية. وليل آية وليل حديث وطول العام، فيتخرجون علماء ربانيين، وينتهي كل مظهر من مظاهر الشر والفساد والخبث. هذا هو الطريق، هذا سبيل النجاح. وصاحب البيت يجلس لأسرته بعد الإفطار بعد العشاء، فيقرأ معهم آية يوما وآية وحديثا يوما، ويشرح ويبين، ويلتزمون بالعمل. تصبح تلك الأسرة كأنها كوكب من كواكب السماء فالأرض، لا كذب لا غش لا كبر لا حسد لا خداع لا خبث لا ضجر لا سخط، بل إيمان صبر تقوى مروءة صدق وفاء رغبة فيما عند الله عزوف عن الدنيا وأوساخها. إذ العلاج في الكتاب والسنة، الوحي الإلهي. وها نحن مع آيتين من سورة الأعراف من خاتمتها، إذا الرقم 199 و200. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هيا نحفظ هاتين الآيتين، وهما خير من قنطارين من الذهب لمن حفظهما وفهم معناهما وعمل بهما. يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف أجمع آية للأخلاق الفاضلة، هذه الآية أجمع آية لفضائل الأخلاق، وهناك آية أخرى أجمع آية للخير في كتاب الله، وهي آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن هذه الآية من المخاطب بها؟ خذ العفو رسول الله. من الذي أمره؟ الله ربه. بأية واسطة؟ بجبريل، بهذا الكتاب الكريم. خذ العفو أولا، ثانيا وامر بالعرف، ثالثا وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لما؟ إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. معاشر المستمعين والمستمعات، قول ربنا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا القول يأمر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له، ذي أمة الاستجابة، أي في الأمر والنهي، في التوجيه والتأديب، في الأخذ والعطاء، أمته تابعة له، هو قائد والجند تابع له. إذن يأمرهم بمكارم الأخلاق، يأمرهم بمكارم الأخلاق، الخلق الكريم يأمرنا الله تعالى به، وبدأ برسوله صلى الله عليه وسلم حتى نستحي نحن ونخجل إذا كان هو صلى الله عليه وسلم يؤدب، فنحن من باب أولى. هذه الآية الكريمة أجمع لمكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ذي هي الآية. إذن يأمر تعالى رسوله وأمته وأمته تابعة له، يأمرهم بمكارم الأخلاق، إذ هذه الآية أجمع لمكارم الأخلاق كما قال جعفر الصادق. ألينا أصبحنا شيعيين؟ جعفر الصادق لنا ما هو لهم، تبهتم؟ آل البيت ساداتنا، ولكن لا نعبدهم، نجلهم، نكبرهم، نطيعهم فيما هو خير، أما أن نعبدهم ونؤلهم لا، ما عبدنا حتى رسول الله ولا ألهنا. هذا عالم علماء أهل البيت يقول هذه الآية أجمع لمكارم الأخلاق، من أراد أن يكون أكرم الناس أخلاقا فليأخذ بهذه الثلاث تصبح أكمل الناس خلقا. مستعدون وبالامتحان تظهرون. بسم الله. قال وقوله تعالى خذ العفو المراد بالعفو من أخلاق الناس وأعمالهم هو ما يسهل عليهم ويتيسر لهم بدون كلفة. خذ ما عفا وجاء بدون تكلف. خذ العفو ليس المراد من العفو أن تعفو عمن ظلمك، ذاك خلق آخر. هنا خذ ما عفا من إخوانك، فشخص جاهل مثلي لا تجعله مثل مالك وإلى الشافعي فتطالبه بما لا يقدر عليه ولا يستطيعه وله أهله. شخص فقير مثلي لا تطالبه بما تطالب الأثرياء وأرباب الملايين. شخص ضعيف لا تطالب أن يحمل قنطارا وقنطارين وهو ليس بقادر. شخص ما جلس بين يدي مربي ولا عرف أدبا ولا خلقا تريد منه أن يكون ذا أخلاق وآداب وتطالبه بما لا يستطيعه. خذ العفو الذي يأتي بالسهولة واليسر بدون تكلف من أخيك تقبله منه. أما أن تطلب من الشخص ما لا يقدر عليه ولا هو بأهل له ولا هو متصف به وتطالبه، أيجوز هذا؟ ما يجوز، سوء خلق. إن كنت تطالب من لا يملك الشيء وتريد أن يحضره هذا ليس بعقل ولا بإنسانية، فضلا أن يكون من الأخلاق. وتأمل، قال وقول خذ العفو المراد بالعفو هنا ما عفا من أخلاق الناس وأعمالهم وهو ما أتى بسهولة ويسر عليهم بدون كلفة. فمن كمال الخلق ألا يطالب الإنسان المرأة ألا يطالب المرء من أخيه ما لا قدرة له عليه من علم ومعرفة أدب حق خلق أو عمل من أخذ أو عطاء. أشعر أننا ما وصلنا إلى فهم القضية. أولا هذا أمر الله وإلا لا؟ ونحن مأمورون بأمر رسول الله، أمته تابعة له، يقول خذ العفو، دي وحدة مستقلة. خذ العفو، كيف خذ العفو؟ قالت العلماء العفو ما أتى من أخيك من جارك من العبد بدون تكلف ولا تصنع ولا تحمل لما لا يفعل. شخص بدوي ما عرف الآداب الحضرية ولا أساليبها فلا تطالب بأن يكون حضريا من 50 عام، لابد وأن تكون كلمته عالية رفيعة حركته شديدة. فأنت لاحظ هذا الشخص ولا تطالبه بما ليس عنده، خذ ما عفا عنه وصدر بدون تكلف حتى لا تؤذيه وحتى يقرب منك ولا يبعد. فشخص عامي تريد أن يكون الشافعي فيما يقول ويتكلم به هذا خطأ لا يصح. شخص فقير تريد أن يلبس خاتم في يده من الذهب أو يركب سيارة مرسيدس ما ينبغي هذا. قل لا، لما جئتني في هذه السيارة؟ عيب لما أتيت في سيارة جديدة كلفته ما عنده ما ليس عنده. إذن خذ ما عفا من أخيك وسهل عليه وتيسر له، أي لا تطالب بما لا يقدر عليه ولا يستطيعه ولا هو بأهل له. هذا أثناء المعاملة أنت تتعامل مع الناس، فالذين تتعامل معهم لا تكلفهم ما لا يقدرون عليه ولا يستطيعونه. شخص اطلع ارقى على أي سلم ما في حاول، ما هو معقول يطلع للسطح بدون سلم، وإن شاء الله يفتح الله عليكم. الآن عرفتم أنه لا ينبغي لنا أن نكلف أحد من إخواننا بشيء نعرف أنه ما هو أهله، ما يستطيع ولا عنده قدر عليه، فنقبل من أخينا ما تيسر ما سهل هذا الذي عنده. نمشي، فهمتم هذه؟ وهي مهمة عظيمة. خذ العفو، أي ما عفا وتيسر وسهل، لا تأخذ وتطالب بما لا يستطاع ولا يقدر عليه. إذن وقوله خذ العفو، المراد بالعفو من أخلاق الناس وأعمالهم هو ما يسهل عليهم ويتيسر لهم بدون كلفة. فمن كمال الخلق ألا يطلب المرء من أخيه ما لا قدر له عليه من علم ومعرفة أو أدب وخلق أو عمل من أخذ أو عطاء. وقوله والعرف، خذ العفو وأمر بماذا؟ بالعرف، مر الناس مر غيرك بالمعروف لا بالمنكر. أي والعرف هو كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. العرف السائد بين الناس الشائع بين أهل القرية، هذا العرف هذا الذي تعرف عليه أهل البلد هو الذي تأمر به، لا تأمر بغير ما ألفوه ولا اعتادوا ولا عرفوا. وأمر أيها الرسول أيها الأستاذ أيها المؤمن مر غيرك بالعرف بالمعروف، العرف والمعروف. والعرف هو كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتقبلها وتطمئن إليها النفوس، هذا الذي تأمر به. أما أن تأمر بشيء تشمئز منه النفوس تنقبض تكرهه ما تطيقه آذيت الناس، ونحن نريد أن تعيش معهم على التصافي والتحاب والتوادد. فإذا أنت أمرتهم بما لم يعرفوا كلفتهم ما لا يطيقون، فهذا المعنى قريب من الأول، خذ العفو وأمر بالعرف. قال وأعرض عن الجاهلين، أي بعد دعوتهم وإرشادهم أعرض عما يقولونه لك ويعاملونك به من قبح القول وسوء العمل. أعرض عن الجاهل، متى؟ لما تدعوه تعلمه تبين له، إذا قال ما نقبل أنت كذا متزمت أنت كذا أعرض عنه، أعطي عرضك هكذا ولا تلتفت إليه فتسب وتشتم يا جاهل يا أعمق. لا، الإعراض عن الجاهلين يكون بعد دعوتهم، فإذا دعوتهم وكشوا عن أنيابهم وقالوا السوء وهددوك، في هذه الحال كيف تصنع؟ أعرض عنهم، أعطيهم عرضك ولا تلتفت، أي لا ترد السيئة بالسيئة سبوا شتموا انتقصوك قالوا جهل ما نريد هذا الكلام أعرض عنهم. أما إذا أقبلت عليهم ترد ما قالوا دخلت معهم في حرب في فتنة لا نتيجة منها لأنهم جهلاء. وهنا آية جديدة قال وأعرض عمن عن الجاهلين. فجهلهم بالله تعالى وبمحابه ومساخطه وبما عنده وما لديه هو الذي جعلهم يسيئون إلى من يحسن إليهم. الجهل هو الداء الذي إذا لم يعالج ويشفى صاحبه داء خطير صاحبه لا يكمل ولا يسعد. وأعرض عن الجاهلين بأي شيء بالله عز وجل ما عرفوه لو عرفوه لأحبوه لخافوه لأطاعوه فهم جاهلون. هؤلاء ادعوهم أنت فإذا آذوك لا ترد الأذى بالأذى أعرض عنهم أعطيهم عرضك بمعنى ما تقبل عليهم خليهم. انتبهتم لهذا معنى الإعراض عن الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين أي بعد دعوتهم وإرشادهم أعرض عما يقولونه لك ويعاملونك به من قبح القول وسوء العمل. فكان صلى الله عليه وسلم يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه وبذلك كان أكمل الناس خلقا وأسماهم أدبا. كان صلى الله عليه وسلم يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويعطي من حرمه. جارك أخوك حرمك يوما ما أعطاك فإياك أن تعامله بما عاملك به أنت أعطي أعطي من حرمك الذي منعك وما أعطاك هو الذي تعطيه فتسمو فوقه وترتفع فوق كماله. من أخلاقه التي فاز بها صلى الله عليه وسلم وسماء أنه كان يعفو عمن ظلمه. والله هنا في المسجد لو تشاهدون الأعرابي الذي جذبه من ردائي حتى تمزق وأثر في عنقه وقال أعطني يا محمد فإنه ليس مال أبيك ولا مالك أعطني من مال الله. الصحابة كادوا يتمزعون والرسول يبتسم خلوه. إذن كان صلى الله عليه وسلم يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. الذي يقطعه من أقاربه وأرحامه يصله، الذي يقطعه من إخوانه من أهل بلاده قطعا لا يكلمه لا يأتي إلى بيته لا هو يصله. والفوز هو هنا. كيف تفوق وتعلو وترتفع؟ لا بد وأن تعفو عن من ظلم. فإذا لم تعفو ساويته أنت وإياه. ثانيا أن تعطي من حرمك ذاك الذي حرمك أمس ثوبا أو ماء أنت تعطيه فبذلك تذله تغير طبعه معك. وتصل من قطعك الذي قطعك وهجرك وتركك تربط أنت حبلك بحبله وتصل حياتك بحياته. وهكذا يقول تعالى: وأعرض عن الجاهلين، أي بعد دعوتهم وإرشادهم أعرض عنهم، أي عما يقولونه لك ويعاملونك به من قبيح القول وسوء العمل. فكان صلى الله عليه وسلم يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه، وبذلك كان أكمل الناس خلقا وأسماهم أدبا. أليس الله شهد له بذلك؟ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فلهذا لا طمع في أن تساوي رسول الله في أخلاقه، ما تقدر يا ابن آدم، فقد تستطيع أن تحاذي أن تمشي وراءه. فاز بهذا الكمال إذ أقسم الله تعالى بما سمعتم على أنه على خلق عظيم. إذن وقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإما ينزغنك، الأصل وإن ينزغنك، الماء مزيدة، الميم مزيدة لتقوية الكلام. الأصل وإن ينزغك من الشيطان نزغ، نزغه يمزقه، إن نزغك من الشيطان نزغ، ماذا تفعل؟ إلجأ إلى الله. إن نزغك الشيطان وأردت أن تنفعل فترد السيئة بالسيئة، في هذه الحال افزع إلى الله، فاستعذ بالله من الشيطان يشد ويهرب. وأدغمت إن في الميم أصبحت وإما، وإما ينزغنك، والأصل وإن ينزغنك، الأصل وإن ينزغك، أكد الفعل بنون التوكيد للأهمية، وزيدت فيه الميم من أجل ماذا؟ زيادة المبنى تزيد في المعنى. أعظم كانت وإن ينزغك من الشيطان نزغ، وإن ينزغك من الشيطان نزغ، نعم، لكن أعظم منها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. زيادة الحروف في الكلمات العربية زيادة في تقوية معناها. قال: وقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي وإن نزغك الشيطان لتغضب فتقول ما لا ينبغي، فتقول ما ينافي حسن الخلق، فالجأ إلى الله تعالى بطلب العون منه، فإنه يحميك مما أراده الشيطان منك، فإن الله سميع لأقوال عباده، عليم بحاجاتهم. ومن كان كذلك فإنه قادر على إنجائهم من المكروه. جملة إنه سميع عليم تعليلية لمن استعذ بالله فقط، إنه سميع عليم، يسمع كلامك ويعلم حالك. لو كان ما يسمعك، أعوذ بالله أعوذ بالله، وهو ما يسمع، يعيذك؟ ما يعيذك. لو كان غير عليم، يسمع ما يدري لماذا، ما عارف بمحنتك، ما ينفع. فلهذا لسمعه وعلمه استعذ به. أما غيره تعالى، إن سمعك ما يعلم بحالك، إن علم ما يسمع، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هنا سبق أن قرأنا هذه الحقائق ودرسناها. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في صباه أجريت له عملية شق صدر وأخرجت علقة من الدم، هي عبارة عن محطة للإرسال والتلقي يستغلها الشيطان يراسل بها، فنزعت من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أصبح الشيطان يجد مكانا لأن يرسل أو يتلقى. الملك حطم المحطة، انتبهتم؟ أما نحن المحطة شغالة شغالة يرسل ويتلقى. ألو، فإن أنت يا عبد الله أو أنت يا أمة الله لجأت إلى الله في صدق واحتميت به وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان يحاول أن يدخل أو يلقي أو يحتل المحطة ليراسل ما يستطيع، يدفعه الله عنه بدليل الآية وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فمن هنا ذكر الله عز وجل هو الحصن الحصين كما علمتم، ذكر الله أكبر، فحاول ألا تغفل عن ذكر الله حتى لا تمكن الشيطان من أن يحتل قلبك، فإذا احتله ودخله يستطيع أن يوجهك كما يشاء، فوت عليه الفرصة، لا تسمح له بالدخول، وإن دخل افزع إلى الله والجأ إليه وادعوه واطرح له بين يديه حتى يخرج هذا العدو من قلبك. فإنه إذا تمكن من القلب سخره. واسمع الرسول كيف يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما عبر بالمحطة مثلنا لأن ما عندهم محطات، ما يعرفون. فالقلب إذا كان لله يملأه النور بذكر الله ما يستطيع الشيطان أن يراسله أو يتصل به، وحينئذ أعضاؤك مسخرة لقلبك. أما إذا دخل الشيطان القلب واحتله وما فزعت إلى الله ولا لجأت إليه وتركته فهو يقودك كما تقاد البهائم بالسلاسل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، افزع. ماذا تقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات يا رحمن. فإن عاودك عاود أنت، ارجع إلى الله. أنت الآن مأمور بأكمل الأخلاق، أولا أن تأخذ العفو من الناس، لا تطالب بما لا يستطيعون، فإن نزغك في هذه العادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا تكلفهم ما ليس عندهم. ثانيا مر إن أمرت بالمعروف، لا تأمر بما هو منكر ولا بما لا يستطاع ولا يعرف عند الناس. تأتي الراضي تقول لهم فضلك أقرأ لهذا كتاب الإنجليزي، هو يقرأ الإنجليزي؟ كيف تكلف؟ هذا عرف، هذا منكر. إذن فإن أراد أن يحملك على أن تتخلى عن هذا الخلق الكامل وتامر بغير العرف، كيف استعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أعرض عن الجاهلين بعدما تقول الكلمة وتدعوهم، إن نزغك أن ترد السيئة بالسيئة افزع إلى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وابتسم وأعرض. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ما دام سميعا عليما ثق واطمئن إلى أنه ينجيك ويخلصك من هذا العدو وهو الشيطان. هيا نقرأ الآية وتأملوا ما قلناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إرشادات للمربي. أيها المربي في مسجد القرية، في جامع الحي، في بيت المسلم، إليك هذه الإرشادات، خذ بها لتصبح مربيا قديرا. أولا، رتل الآيتين عدة مرات، ويرتلهما معك المستمعون والمستمعات حتى ترى أن كلهم قد حفظ. ثانيا، اقرأ الشرح بتأنٍ، وقف عند كل معنى تام، وسهل لهم العبارة بالدارجة حتى يفهموا. ثالثا، حثهم على العمل بما تضمنته الآيتان الكريمتان من أخلاق، إذ العبرة بعد العلم بالعمل. إذ العبرة بعد العلم بماذا؟ بالعمل. إذن حثهم على أن يتخلقوا بهذه الأخلاق الثلاثة. ما هي؟ أخذك للعفو، أمرك بالعرف، إعراضك عن الجاهل. فإن تعرض العدو أراد أن يغمسك يفزع إلى الله. حثهم على العمل بما تضمنته الآيتان من أخلاق، إذ العبرة بعد العلم بالعمل. امتحنوا بعضكم بعض الآن بعد الدرس وانظر كيف الغضب. إذا غضب أعرض عنك، قل أعوذ بالله من الشيطان. رابعا، علمهم أن الجهل بالله تعالى وبمحابه ومكاره وما عنده من نعيم لأوليائه وما لديه من عذاب لأعدائه هو سبب كل شر وفساد وسوء أخلاق. هذه الحقيقة كررناها، قلنا انقلوها إلى أوروبا وأمريكا. قلنا والله لو يجتمع فلاسفة اليوم وحكماء اليوم ورجال المنطق وطرحنا عليهم هذا السؤال: ما سبب انتشار الزنا واللواط والقمار والربا والمسكرات؟ ما سبب انتشار الظلم والاعتداء وقتل النفس؟ ما سبب هذه القساوة في القلوب؟ التلصص، الإجرام، خمة الدنيا. هل يستطيعون جوابا؟ درسوا 60 سنة علم النفس، علم الاجتماع، الأخلاق، الآداب، والله ما يعرفون هذا الجواب، وأنتم عرفتموه، بل عجائزنا يعرفنا. ما السبب يا شيخ؟ لأنهم أموات ونحن أحياء. صحيح هذا؟ أموات. الكافر ميت، لا نشك في هذا أبدا، والمؤمن حي. فنحن نقول على علم من شكا إلينا فساد الأخلاق، سوء المعاملة، الجحود، النكران، الخبث الباطل في قريته، نقول نعم علتكم أنكم تجهلون الله عز وجل، ما عرفتم الله، ولا عرفتم ما يحب ولا ما يكره، ولا عرفتم ما عنده من نعيم مقيم وخيرات وبركات هيأها لأوليائه، ما عرفتم ما أعد لأعداء وخصومه من أهل الشرك والكفر والباطل، هذا هو السبب، علمهم يستلم. لعلي واهم، ما في من يرد علي. والبرهنة قلنا هل الملائكة يعصون الله؟ قال الرسول أي الناس أي الخلق أعجب إيمانا؟ قال الأصحاب الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند الله؟ قالوا إذن الأنبياء. قال وليما والقرآن والوحي ينزل عليهم؟ قالوا إذن نحن. قال وليما وأنتم مع أصحاب رسول مع رسول الله تتعلمون الهدى. فمن هنا استنبطنا واستخرجنا هذه الدرة، وعلمنا أن العالم الرباني منا شره مأمون، لا نخاف أن يزاني بنسائنا، ولا أن يسلب أموالنا، ولا أن يمزق أعراضنا، ولا أن يبغضنا ويكرهنا، والله لكما إن كان عالما. ما هو بالشهادة، شهادتك مردودة عليك لأنك طلبتها للدينار والدرهم. إذن فإذا أراد أهل قرية من القرى، مدينة من المدن، إقليم من الأقاليم، أن يكملوا، أن يطهروا، أن يفوزوا، أن يصفوا، أن يصبح أولياء الله، لو سألوا على إزالة الدنيا أزلها، الطريق هو أن يعرفوا الله. كيف يعرفونه؟ بكتاب، بكلامه ورسوله. فيه من يعرف الله بغير هذا؟ كتابه فيه بياناته، رسوله بين وفصل وشرح وبين. ما تقرؤون كتاب السنة؟ والله ما تعرفون. لو تدرسون كل العلوم تطيرون في السماء، ما زلتم جهلا ممقوتين. قل هذا ولا تقشف أحدا، هذا الحق. ولهذا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان يصعب على الناس طلب العلم وهم تجار وعمال وكذا، يسر الله كتاب المسجد، ما في كلفة أبدا. أنت في وظيفتك، أنت في مزرعتك، أنت في دكانك، فقط ما بين المغرب والعشاء ساعة ونصف تجرد فيها من دنياك وتخلى فيها عن أوساخها، واقبل على ربك في بيته، وصل المغرب وانتظر العشاء، وما بينهما ليلة آية وليلة حديث. عام واحد وأنت تحفظ مئات آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والموسيقى والرقص. مدارس العالم الإسلامي باستثناء هذا البلد يتعلمون الموسيقى والرقص. إذن والله يقول في منته علينا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيقنتم بما سمعتم؟ هل هناك علاج للأوساط الإسلامية والخروج من هذه الفتنة إلا هذا؟ ما أن نصدق ربنا ونتجرد له ونلقي الدنيا وراءنا ونأتي إلى بيته ضارعين طامعين ونسمع كلامه وكلام رسوله ونحفظ ونعلم ونخرج مزودين بالآيات والحديث عاملين بأنوارها يوما بعد يوم عام واحد ونحن أفضل الخلق على الإطلاق. وما تركنا مصنع ولا عمل، دنيانا ناشطة أو قائمة. خامسا، علمهم أن الاستعاذة بالله عبادة، فلا يستعاذ بغيره تعالى من الجن والإنس. الاستعاذة عبادة ولا يعبد إلا الله، فمن استعاذ بإنسان أو جان منع عبده. والله لو كان يعلم أن استعاذ بجان أو بإنسان لأرشدنا لو يعلم أنها تنفع، لكن علم أنه لا ينفعك مهما على صوتك وقلت يا فلان عذني، لا يعيدك إلا الله، إذ هو العليم السميع وغير لا يسمع ولا يعلم. نادي إلى الصباح يا عمر يا فاطمة يا زليقة، يسمعون يعلمون ضعفك وحاجتك ما يعلم. ومع هذا أهل الجهل يسمعون يا فاطمة يا حسين يا سيدي عبد القادر أنا في حماك أنا كذا، أين هو؟ كيف يسمعك؟ من أين لك؟ لا تلمهم يا شيخ، فإنهم ما درسوا ولا قرأوا ولا علموا. ذي هي الحقيقة.